الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فتقدم الكلام في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان وكل الناس تعرف يعني الإسلام لغوي أو معنى لغوي ومعنى اصطلاحي أو شرعي كل الإسلام لغة يعني الانقياد والإرعاء أما شرعا من يفصل الإسلام شرعا أو طب لا أريد نعم نعم أنا أريد أحب بالرجل بتقسيم يعني نقول الإسلام لغة وشرعا لغة الإنقياد والإرعاء فشرعا فهو خلقان لا طب لا هذا صحيح وقلنا ان الاسلام في الشرع حسب ورود اللفظ الاسلام اذا جاء على الاطار يطلق الاسلام على الاطار غير مقترن بذكر الايمان لا يربط بلفظ الايمان في وقت اخر في هذه الحاله يراد به الدين كله اصوله وفروعه اعتقاداته واقواله وافعاله يشمل كل الدين اما اذا اطلق مقترنا بالايمان او بالاعتقاد فإنما تنطلق كلمة الإسلام هو الأعمال والأقوال الظاهرة. ذلك مثال على ذلك حديث جبريل أشهر الأدلة حديث جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالكفر قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وآخر الحديث ذكر الأعمال الظاهرة. ثم لما سأل عن الإيمان في نفس الحديث إذا اقترن الإسلام بالإيمان فانفرق الإسلام إلى الأعمال الظاهرة والإيمان إلى الأعمال الباطنة لماذا؟ لأنهما اقترن اجتمعا في النص اخترق في المعنى اما اذا اخترق في النص واتى كل منهما مخرجا فانهما يجتمعان في المعنى وهذا الحد كذلك كما ذكرنا نص الايمان فقلنا ان الايمان تطبيق لغه من حيث اللغه وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما انت بمصدق لنا فهذا معنى الايمان لغه التطبيق اما شرعا فنفس الشيء يطلق على الافراد غير مقترن بذكر الاسلام وفي هذه الحاله يراد به الدين كله يكون تماما مبلغ الاسلام الى اطلقت فيشمل اصول الدين وفروعه واعتقاداته واقواله وافعاله اما اذا اطلق مقرونا بالاسلام فيفكر الايمان بالاعتقادات الباطنه فيفكر عند الاضطراب يفكر الاسلام بانه اظهار اعمال مخصوصه ويفكر الإيمان بأنه تصديق بأمور محفوظة وكما أن العامل الذي يعمل الأعمال الصالحة لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد وأمل كذلك المؤمن المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل ذكرنا أيضا المنحرفين في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان وقلنا ان منهم من يقول ان الايمان هو مجرد التصديق فقط مجرد التصديق فقط ومنهم من يقول الايمان هو المعرفه بالله فقط وذكرنا مذهب المرجئه والكراميه الذين يقولون ان الايمان هو الاقرار باللسان دون عقل القلب الى اخر الكلمه التي ذكرناها من اهل البدع والظلام في هذا لكن ناخذ ربطه كثيره عند مذهب المرجئه يقول الزهري رحمه الله تعالى ان ابتدع في الاسلام بدعه تضر على المله من هذه يعني يشير الى اهل الارجاء وقول ابراهيم قال ما قيل له ما ترى في راي المرجئه فقال اوه اوه هذا اسم فاعل ايه اسم فاعل ايه اسم فاعل ايوه فاعل ايه يتوضع مضارع اسم شغل مضارع بمعنى اتبجر او اتوجع اوه نسقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة والشر من أمرهم الكثير فإياك وإياهم. وقال أيضا إبراهيم المرجئة أقوى عندي على الإسلام عدته عدتهم من الأزارقة يعني من الخوارج. المرجئة أقوى عندي على الإسلام يعني إذا كان عدد يواجههم من الأزارقة اللي هو فرقة بصراحة الخوارج فالمرجئة يكونون أشد خطرا. وقال أيوب قال لي سعيد بن جبير رأيتك مع خلق قلت بلى فنالك قال لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب وما يتعرفه في ذلك ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يتعرفه أن يأمره وينهى. فهنا موقف من رفض السلف إيه البراءة من أهل البدعة ومجانبتهم فضلا عن الجلوس عليهم ومناظرتهم فهذا لا يحل لكل أحد. قال أيوب قال من سعيد بن جبير رأيتك مع خلق وقل ما تعرفه أنا ما قلت لسعيد بن جبير ما رأيك في خلق لكن لما لمح أنه يمشي أو يجلس مع خلق هذا الذي رمي بالإجواء فأجره وقال رئيسه كما أقلت قال لا نعم كنت أجل اسمها فماله قال لا تجاريسه فإنه مرجئ. قال أيوب وما تعورته في ذلك يعني لا تعورته أيوب في ذلك أو ما تعورته خير من غير في ذلك وما تعورته في ذلك ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره غيرها. وكان يحيى وقتالة يقولان ليس من الأهواء شيء أقوى عندهم على الأمة من الإرجاء. وذكر عند الضحاك أو ذكر عن الضحاك بن مزاحم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يعني بعض المزاحم تجنون مثل هذه النصوص على أن الإيمان هو إخراج اللسان فقط دون عقل الإيمان عنده دون عقل القمع. من قال لا إله إلا الله يقفون فقط عند هذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال الضحاك بن مزاحم هذا قبل ان تحد الحدود وتنزل الفرائض لكن بعدما حدت الحدود ونزلت الفرائض صارت هذه دخول المسمى الايمان الذي ينزل صاحبه. فالله تبارك وتعالى امر المؤمنين بعد ان سبقوا في ايمانهم بالصلاه والزكاه والصيام والحج والجهاد الى اخره فمن زعم ان الله فرض عليهم ما ذكرنا ولم يرد منهم العمل ورضي منهم بالقول فقد خالق الله عز وجل وخالق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الله عز وجل كلمهم اولا بالايمان لان يقولوا لا اله الا الله ثم بعد ذلك انتخبوا ذلك واستقر الايمان في صلبهم بعد ذلك امرهم بالشرائع امرهم بالصلاه والصيام والزكاه والحج او يامرهم يعني لمجرد الامر فقط ان هذا الامر مفروض منهم الامتثال. إذا الله عز وجل يريد منهم الامتثال والعمل وتطبيق هذه الأشياء التي أمرهم بها. فهؤلاء المرجئة مقتضى كلامهم أن الله أمرهم بهذه الأعمال ولم يرد منهم أن يعملوها. واضح؟ هذا معنى هذا مخالفة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن سبق المؤمنون في إيمانهم أمرهم الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض والحدود فمن زعم أن الله قرر عليهم ما ذكرنا ولم يرد منه من عمله ورضي منهم بالقول فقط ان يقولوا لا اله الا الله فقد خالق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ما معنى كلمه اكملت؟ معناها ان كان ينزل شيء بعد شيء بعد شيء حتى اكتمل الدين في هذه الصوره النهائيه ساعه نزول هذه الايه. وقال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فجمع إلى الشهادتين وهو مجرد التمرد بالشهادتين ضم إليهما في نفس القوة أركان البناء وأعمدة الإسلام الخمس المعروفة أو الأربعة الأخرى غير الشهادتين فما في شك أنها أعمدة ليكون بها الدين فمن ضيعها فقد ضيع الدين. أما من قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة المعرفة والتصديق بأن هناك إله وأن الله موجود هذا هو الإيمان كما غيره معرفة الله أن فيه رب هذا عند بعض الجهل هو الإيمان. ويتصور الناس أن كلمة ملحد تعني أنه يكون لا إله وهذا غير صحيح لا من حيث الشرع ولا من حيث اللغة. فالإلحاد هو الميل عن الخط فأي شخص منحرف في عقيدته أو في سلوكه يوصف بالإلحاد. واضح؟ يعني ليس الملحد يكون من يكون يعني انه لا هذا ايمان يقر بوجود الله تبارك وتعالى. فيلزم من مما يزعمونه من ان الايمان هو مجرد المعرفه اذا ابليس كان مؤمنا لان ابليس كان يقر بوجود الله. اذا ابليس عرف ربه تبارك وتعالى لانه قال قال ربي بما اغويتني وقال ربي فانظرني هو يومي وبعثوني. كذلك يلزم من ذلك ان اليهود اذا كان ايمانهم مجرد المعرفه يلزم ذلك ان اليهود مؤمنون. فان الله تبارك وتعالى قال في حقهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وقال تبارك وتعالى ايضا ولكن الظالمون بايات الله يجحدون. ثم اليس الفرق بين الاسلام والكفر هو يعني هذا العمل. اما مذهب اهل الاجزاء فاهل الاجزاء يقول احدهم يعني يلزم من كلام اهل الاجزاء من زعمهم بان الايمان هو مجرد الاقرار باللسان او المعرفه يترتب على ذلك ان المرجئ يعتقد ما ياتي اولا ان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل. ثانيا انه مؤمن عند الله حقيقه. ثالثا انه مؤمن مستقبل بالايمان. رابعا انه مؤمن حقا ولا يقولون بتفاضل اهل الايمان فيه لان مذكره مجرد المعرفه اذا الايمان لا يجوز ولا ينقص ولا يكون رجل أقوى إيمانا من الآخر بل إيمان أقل واحد من المسلمين مثل إيمان جبريل وميكائيل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يقول فعندهم الشخص الذي لا يشعر من الشراب شخص جبل الخمر لا يشعر من الخمر والكفر إيمانه تماما مثل إيمان جبريل وميكائيل. أيضا يقولون من قال لا إله إلا الله لن تضره الكبائر أن يعملها وذلك قال لا اله الا الله لا تضره الكبائر. هذا هو طبعا كما قال ان شاء الله بركاته بالتفصيل خطر حديث جدا على الايمان وعلى الدين. نعم الكبائر تضره بلا شك. يقولون كما لا ينفع مع الكفر طاعه كذلك لا تضر مع الايمان معصيه. والايمان كما قال هو مجرد هذا الاقرار او المعرفه. فيقولون من قال لا اله الا الله لم تضره الكبائر ان يعملها ولا الفواحش ان يرتكبها وان عنده عند المذنب البار التقي الذي لا يذاكر من ذلك شيئا والفاجر يكونان سواء. وهذا وضع مقارنته للقران هذا من المنكرات العظيمه. يقول الله عز وجل ان حسب الذين بصلح السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا اسم هذه الايه يسميها الثلاث اسم مشهور سوره الجاثيه. هذه الايه تسمى مكاس العابدين لأنها كانت تفتي العابدين كثيرا. وقال عز وجل أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. ويتفاضل الطائفتان من المؤمنين في الإيمان يعني في الأعمال الصالحة بدرجات. نفس أهل الإيمان هم أنفسهم درجات كما قال الله عز وجل هم درجات عند الله. إذا كان أهل الإيمان نفسهم كلا لهم متفاوتون فما بالك بأهل الطاعة وأهل المعصية الذين يكون التميز بينهم أشد. فأهل الإيمان أنفسهم يكون الخط واحد في مجموعة كبيرة من الناس لكن يتفاوت ثوابهم في نفس الصلاة لأنهم جميعا واقفون في خط واحد وفي مجلس واحد وراء إمام واحد ما بل تفاوت أحوال قلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فيعني هذا مجمل كلام ولا يقول اليه كلام المرجع. كنا انتهينا في دراسه هذه القضيه في كتاب العالم الصابون علم الكلام على الحاله الثانيه من حالات اطلاق الايمان. كل الايمان لغه التطبيق شرعا اما يجب مفردا فبالتالي يظهر كل الامور دي وكل دي وقوانين الاسلام والرسول ايضا. الحاله الثانيه ان يطلق الايمان مقرونا بالاسلام وحينئذ يفكر بالاعتقادات الباطنه كما في حديث جبريل ولا في معناه وكما في قول الله عز وجل الذين امنوا وعملوا الصالحات. طبعا الايمان بالاذن عمل الصالح فدل على ان الايمان هنا الامور الباطنه وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازه اللهم من احويته منا فأحيه على الإسلام ومن توقفه منا فتوقفه على الإيمان. ما الحكمة التعبير عن الشخص الذي توفي أن يتوقع إيمان هذا ما إيمان لم يكن يعني أولا هنا الإيمان والإسلام بأي معنى معناهما الله لا حياة إلا أحياء الإسلام المقصود بها يعني أركان الإسلام والأعمال الظاهرة ومن توقفها مما تتوقفها عن إيمان لا لماذا ما الحكمة الحب نعم طيب لأن الإسلام إذا كان الإسلام هو الأعمال الظاهرة الصلاة والقيام والحج والزكاة إلى آخره فعند الوفاة وعند خروج الروح ما بقي المتكع للعمل وما بقي المتكع للأعمال الخمسة أن يموت مؤمنا على الإيمان الكامل واضح القوي أما الأعمال فلا لا أحد لها يعني فرصة عند خروج الروح نعم وذلك يقول وذلك أن الأعمال للجوارح وإنما يتهكر منها في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعدم القلب فحديث أنا أولا عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام على نية والإيمان في القلب فهنا اجتمع في النقص فيختلفان في المعنى والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان للذكر فلا فرق بينهما حين إذن بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله وإن فرق بين الإسلامين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل وهو قوله الإسلام على نية والإيمان في القلب والمجموع مع الإحسان هو الدين يعني الإسلام زائد الإيمان زائد الإحسان الفايح الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ولهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الاحاديث التي فيها تفسير الايمان بالاسلام والاسلام بالايمان ولذلك جمع بينهما وبينها اهل العلم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله واما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث جبريل عليه السلام وسؤاله عن الاسلام والايمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وادخاله الاعمال في مسمى الاسلام دون الايمان فانه يتضح بتقرير افضل وهو ان من الاسماء لا يكون شاملا بمسميات متعدده عند افراده واطلاقه فاذا كان ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المفعول به دالا على باقيها كالفقير مع المسكين كالفقير مع المسكين واذا افرد احدهما دخل فيه كل من هو محتاج فاذا قلنا احدهما بالاخر دل احد الاثنين على بعض انواع ذوي الحاجات والاخر على باقيها فهكذا اسم الاسلام والايمان وقال الامام ابو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى ما اكثر ما يغلق الناس في هذه المساله فان الدهري فقال الاسلام الكامله والايمان العملي واحتج بالايه يعني قوله تعالى قالت الاعراب امنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يرسل الايمان في قلوبكم ونهر غيره الى ان الاسلام والايمان شيء واحد واحتج بقوله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على الاحوال يكون خطاب في خواطر الكلام في هذا البحث والصحيح ان يقلد الكلام في هذا ولا يطلق وذلك ان المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الاحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها والمؤمن مسلم في جميع الاحوال فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا يعني بالضبط كما فعل بعض السلف وكان نلقي دائره كبيره هذه دائره بالاسلام في داخلها دائره اصغر هي دائره الايمان فكل من كان في دائره الاسلام كل من كان في الايمان فهو متضمن ايضا داخل دائره الاسلام لكن ليس كل من يعني كان في دائرة الإسلام يكون في دائرة الإيمان فمن خرج عن الإيمان بقي في الإيه؟ في الإسلام وهو يدخل الإيمان بماذا؟ بالمعاصي بالمعاصي ولا يخرج عن الإسلام إلا بالكفر واضح؟ فالمعاصي تكون من الإيمان إلى الإسلام وهي أحاديث معروفة بإيه؟ الوزن الجامع حين يزن وهو مؤمن ولا يترك الثالث حين يترك وهو مؤمن طبعا هو موجود في قلبه الايمان والتصديق وان هذا الفعل حرام لكن يغيب عنه حضور هذا الشعور وتجنب هذا الذنب صعب هذا الفعل يخرج الايمان من قلبه ولا يعني يبقى في قلبه فاذا نزع وتاب دخل ثانيه في الاسلام يقول إذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتبر القول فيها ولم يختلف شيء منها. أيضا من الأصول المهمة جدا عند أهل السنة والجماعة المتعلقة بقضايا الإيمان قولنا إن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. يقول الشيخ حافظ حسن رحمه الله إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالجلات. هذه هي المسألة الأولى من المسائل الستة التي ذكرها حافظ الشيخ أحمد الحكمي في معاني الخبور في الجزء الثاني، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. ولهذا خرجم الإمام البخاري رحمه الله في جميع كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذا الإيمان يزيد مثل التهمه وارتفع وينزل هكذا. فالإيمان هذا شيء يخص كل إنسان في نفسه، كلما يعني اتذكر الطاعات ومن الأعمال الصالحات تشعر بزيادة الإيمان. إذن هذا هو الإيمان الذي يسكن منه كثير من الناس بنقصان الإيمان في قلوبهم ونقصان اليقين. حتى التصديق لحد ذاته واليقين هو عمل الأعمال الصالحة. وهذا أيضا يزيد بكثرة التأمل والتفكر في خلق الله تبارك وتعالى وفي آياته. ألم ترى إلى إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم هل كان إبراهيم عليه السلام يشك أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحيي الموتى؟ ما في شك أن إبراهيم عليه السلام كان موصلا بذلك. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال لا، يعني أنا مؤمن ومصدق بذلك إيه؟ عن علم يقينه. فهو يريد حق اليقين أن يرى بنفسه ذلك، نعم، أو يرى عين اليقين بعينه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. يعني إذا كان عنده أصل الإيمان والتصديق واليقين قوي في قدرة الله، لكن يريد العلم الذي هو أكبر، لأن العلم هو في علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. لو أخبرت بأن في هذه الحجرة إلى فيه عسل فصدقتني ولم تشك في أمري فهذا علم اليقين. فإذا أدخلتك فيها ورأيته فهذا عين اليقين، رأيته بعينه. فإذا ذقته فهذا حق اليقين. إذا سمعت بأن هناك كعبة في مكة المكرمة وكنت لا تتردد في ذلك أبدا في هذا التصديق في تصديق هذا الخبر فهذا علم يقين. فإذا ذهبت هناك ورأيتها فهذا عين اليقين. فإذا لمستها فهذا حق اليقين. فلذلك قال بلى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. إذا اليقين يزداد ويقوى بزيادة التدبر ورؤية آلاء الله عز وجل وإعمال الفكر في خلق الله تبارك وتعالى. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذه هي الآية أول إسلام الحمد لله. يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كذلك الكفار يقول إنما المسيء زيادة في الكفر، فالكافر يزداد كفرا على كفره ويزداد ظلمات فوق ظلمات. وقال تبارك وتعالى وجدناهم هدى. إذا الهدى أيضا تزيد. وقال عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآثار تقواهم. وقال تبارك وتعالى وزاد الذين آمنوا إيمانا. يعني يأتي الخبر من الله تبارك وتعالى، مثلا الخبر بأن يعني بأن أن النار عدد خبر النار أو الملائكة الذين على النار 19 عليها 19 فأخبرنا بخبر. ينقسم الناس إذا هذا الخبر أقسام. فالمؤمن هو مؤمن أكثر، فحينما يؤمن بشيء يزيد ويعرف الشيء يزيد من مسائل دينه وأحكام عقيدته ويؤمن به يزداد إيمانا، يزداد الذين آمنوا إيمانا بهذا الخبر. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. لماذا؟ لأن أهل الكتاب سيجدون أن هذا موافق لما عندهم في كتبهم، فلا يشك في صدقه وأن أنه يخرج من مشكاة واحدة. أما الكافرون فيزدادون كفرا لأنهم أصلا غير مصدقين مكذبين. فإذا كذبوا بشيء جديد من أخبار الله فإنهم يزدادون بعدا من الله ويزدادون في الكفر والعياذ بالله. نعم. وقال تبارك وتعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب في استكمال الإيمان والزيارة والنقصان. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. فانظر إلى كلمة أكمل فهي الدليل أيضا على أن الإيمان يزيد ويكتمل. إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. نعم. والشاهد في هذا الحديث حديث طويل معروف قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا من يذكر. ايش الشاهد في هذا الحديث على ان الايمان يجب ان يكون؟ نعم بغيت النظر احسنت. قوله في اخر الحديث ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذوي الالباب وذوي الراي منكن كما يقول يعني بعض الشعراء الشاعر المشهور يقول يقرأنا إن العيون الذي إن العيون التي في طرفها حار قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يقرأنا اللب حتى لا حلاة به وهن أضعف خلق الله أحسنا لماذا أن كيدهن عظيم إذا لم يستقيم الله. فلذلك كي المرأة مع بعضها قد تظلم الرجل وتقهره وتتسلط عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين مع نقصان عقلهن ودينهن إلا أنهن يقدرن على أن يحمدن ذوي الألباب. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كنا. الشاهد هنا قوله ناقصات العقل وناقصات الدين. ناقصات العقل المقصود بها الشهادة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. وكذلك الدين أن المرأة يعني إذا حارت فإنها لا تكون بحيث أن الرجل يقوم. طبعا المقصود ان هذا لما يعني كل مرأة لا تؤدي هذه الفرائض بسبب الحيض فان ذلك عد نقصانا في دينها. فهذا ايضا يثبت هذه القاعده. وايضا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه او بابا فادناها اماطه الاذى عن الطريق وارفعها قول لا اله الا الله. وفي بعض الفرق بضع وستون وفي بعضها بضع وسبعون شعبه. هناك جاءت ايضا يا الايمان النسائي قدم قال باب زياره الايمان ونقل فقط في باب زياره الايمان حديث الشفاعه. لماذا؟ لان حديث الشفاعه في حد ذاته بمنطوقه يدل على تفاضل اهل الايمان فيه يدل على تفاضل اهل الايمان منهم من يعني يدخل الجنه مع الصالحين منهم من يكون اقل منهم من يخبت منهم من يدخل النار ثم يخرج يعني من بقي في قلبه مستوى حبة للإيمان أهل التوحيد. فهذا كله يدل على أن أهل الإيمان يتفاضلون في هذا الإيمان. أما زيادة النقص فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا. يعني الزيادة ثابتة بهذه الأدلة، أما النقص فيؤدي إن شاء الله تفصيل الكلام فيها، لكن بعض العلماء يرى أن النقص مأخوذ بها ومأخوذ من هذه الأدلة عن طريق المفهوم لا عن طريق المنطوق. المنطوق هو اللفظ اللي ورد في الحديث مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا حديث هذا المنطوق الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. أما المفهوم لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. هذا هو المنطوق. فقوله هذه الأدلة فيها أدلة على الإيمان يزيد. فكل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. بعض الناس كان يحتج بالاحاديث الواردة في يعني عقوبة من اختلى كيدا لغير كيد او ناشئه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من اختلى كيدا الا كلب ناشئة او ضاريا يعني معتادا للصيد معلما كلب معلم كيف يصطاد. من اختلى كيدا الا كلب ناشئة او ضاريا نقص من عمله كل يوم خيراتان نقص من عليه كل يوم خيراتان. كل يوم ينقص من اجله خيراتان. فتقبل لهؤلاء الذين يقلدون الكفار وتجد يعني يهتمون بالفوائد اشد عليه لمجرد تقليد هؤلاء الناس. حتى المجلات تحاول ان تزرع يعني هذه المفاهيم الكفريه في الاطفال الصغار. فتجد مثلا بعض المجلات ميشي مثلا هذا فيعودون الطفل على استحسان الفأر لحدته وكذا. واستغراقه تجد فيها خلافين تجد فيها خلاف هذا الوكيل ويعتقد بجسمه مثل الايه والستاره في البيت وفاء لاكرامه غير النعي نعي يكتب في الجرائد لموت الكلب وقيام القداس في الكنيسه ايضا عند موته الى اخر هذه الاشياء التي حملنا الله منها فيريد بعض الامهات هنا ان يعيد ذلك على نفس هذا مظهر من مظاهر التقدم الى الوراء الشاهد يعني فهذا هو الكلب في يعني الكلب يعامل هذه المعامله في حين ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلمنا معشر المسلمين او يخوفنا ان ولا اختلى كلبا لغير هذين الهدفين كلب طيب او ماشيه كلب طيب او ماشيه او شرافه ارض مثلا لعله من علل الشرافه او كذا واضح فان ينقص من اجله في وراطان كل يوم واخذ ان ينقص اجره من الاعمال الصالحه التي عملها في وراطان كل يوم نعم يقول النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في بعض الاحاديث رايت الناس وعليهم قوط منها ما يبلغ الثدي الى اخره فهذا افهم منه تفاوت الناس في الايمان بعضهم بلغ القميص الى هنا بعضهم الى كذا حتى قال ورايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يغره قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين يعني قوته وشدته في دينه رضي الله تبارك وتعالى عنه ايضا يقول الله تبارك وتعالى اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا روى طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجل من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي آية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم جمعه وعلى ذلك ترجم ابو داود وغيره من ائمه السنه ايضا استدل بها الامام مسلم وذكر ابن الحجاج وذكر بسببه عن حنظله الاسيدي قال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب له ان يعرف قال لقيني ابو بكر رضي الله عنه فقال كيف انت يا حنظله كيف انت يا حنظله فكان الصحابه اذا لقي بعضهم بعضا يطمئن على احواله الايمانيه كيف حالك يا الله انت في الزياده في نقصان فهذا هو الذي ينبغي ان يلغى المسلمين لا ان يسالوا عن المشاريع والاموال والثمرات واعراض الدنيا فقل من يأتذن في هذا في مثل هذا الزمن لكن لعل الانسان اذا كثر التذكير بين الاخوه بعضهم وبعض باحوالهم مع الله عز وجل لعل في هذا مزدجر لمن وقع في تفريط ان يجد من حوله يشجعونه على الخير ويذكرون له اعواله فقال ابو بكر رضي الله عنه لحنظلة كيف انت يا حنظلة وفقط كيف دينك كيف حالك مع الله وكيف اهم امورك وهو الدين كيف انت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة اتهم اكثر من النفاق قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنه حتى كان راي عينا كاننا يعني يصور لنا احوال الجنه والنار حتى كاننا نراها ونكون على يقين كامل بهما حتى كاننا نراها بالفعل فاذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عافتنا الازواج والاولاد الصغار يعني نهونا معا والعزى فنسينا كثيرا مما كنا عليه في حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه فوالله انا لنلقى مثل هذا اذا خاف هو ايضا على نفسه النساء وقال حالك نفس حالتك فانطلقت انا وابي بكر وابو بكر رضي الله عنهما حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنه حتى كان راي عين فاذا خرجنا من عندك عافتنا الازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لطافحتكم الملائكه على فرسكم وفي فرسكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ثلاث مرات قال له ساعة وساعة ثلاث مرات. فالأمر إلى هذا الحديث يدل على أن السرورات يرتفع يعني يرجو الإيمان يريد ويرتفع ويحدث وهكذا حسب حالة الإنسان في دروس العلم مجالس الذكر عند قراءة القرآن تشييع الجنائز التفكر في الآثار التفكر في آلاء الله كل هذه أسباب لابد أن تأخذ بها إذا أردت أن يزيد إيمانك. اعمل أعمالا صالحة واستكثر منها حينئذ سوف تشعر بارتفاع وزيارة الإيمان في قلبك. إذا هدرتها نزل هذا المقياس وضعف الإيمان في قلبك. هذا الحديث دليل أيضا على أن الإيمان يزيد ويسقط بدليل أنهم كانوا في حضرة النبي عليه السلام كأنهم يرون الجنة والنار عيانا. فإذا رأوا وله وشغل شغله عن الذكر قل إيمانهم حتى خطوا النفاق على أنفسهم سبحان الله. فكيف بمن يعني لا يحضر مجالس الذكر لا يعمل أعمال الطاعات وإنما يعني مش يشتغل بله مباح كأنهم أولاد الصغار أو الزوجات الذي أباحه النبي عليه السلام بل يشتغل بالله الذي حرمه الله تبارك وتعالى بالأفلام بالله الفارغ والله الذي ينقضه الله وينقض فعليه في سماع الموسيقى والأغاني التي توعد الله وأخبر النبي عليه السلام أن من يجلس إليها سوف يعاقبنا بالمسخ في آخر الزمان كما جاء في الحديث. فالمقصود يعني كان هذا اشتكى وشكى بأنه من المنافقين بسبب أن بسبب أنه اشتغل بله مباح فكيف بمن يشتغل بالله المحرم؟ لا شك أن إيمانه يصاب بمصيبة عظمى. نعم. فإذا ابتلي في إيمانه أقام مأتمًا وعويلًا. إذا ابتلي في شيء من إيمانه أقام مأتمًا وعويلًا وظل يبكي ويفزع ويسخط. أما إذا ابتلي في دينه وإذا أصيب بدينه لا يشعره، ما كأن في شيء. مع أن مصيبة الدين هي أعظم المصائب. ولذلك كان عليه السلام يتعود ويقول يسأل الله عز وجل يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فمصيبة الدنيا تقول إذا فقد ابنا قد يرزقه الله غيره، إذا مرض فإن فرحانا لا تعود العافية، إذا فقد المال المال عوض المال غاب ورائح، لكن إذا كفرت الله عز وجل ماذا يبقى لك؟ إذا كفرت الله كفرت كل شيء. عن أبي عثمان النبي عن حنظلة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فنزل النار قال ثم جئت الى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المراه قال فخرجت فلقيت ابا بكر فذكرت ذلك له قال وانا قد فعلت مثل ما تذكر فلقينا او فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لا فتحنظنا فقال له نهجي الى مكلم يقول اسم ثاني تذكر مه لازم تقول اسم كان ايه بمعنى ايه اي صف لا لا في حد عندي حاجه ثانيه لا لا هي له زي صح بمعنى اسكت يعني هو جماع من الاستغراب يعني كيف تقول هذا فهي اسم فعل امر فقال مه فحدثته بالحديث فقال ابو بكر وانا قد فعلت مثل ما فعل فقال يا حنظلة ساعة وساعة. طبعا هذا الحديث لا اعلم لا يحرر عن معناه ان كثير من الناس ساعة وساعة يترجمونها في عبارة اخرى ساعة لقلبك وساعة لربك وكما قلنا مرارا هذه الفتنة البيضة معناها ساعة لربك وساعة لشيطانك المريض. اذا كنت تقصد ساعة وساعة لساعة في الحلال وساعة في الحرام ساعة تعبد الله وساعة تعبد الشيطان فهذه قسمة بيضة والله لا يقبل الشريك والله هو الأرض أن يجتمع في قلبه هؤلاء الأغيار مع الله عز وجل. لكن قلب المؤمن إذا سيد يعني كما يقول بعض سئل بعض السنة هل يزجد القلب؟ قال نعم يزجد سجدة لا يرقى رأسه بعدها أبدا بعد سجود الجنة. أنت أحيانا تكون سجدا وأحيانا واقفا إلى غير ذلك، لكن سجود القلب إذا خضعت لله عز وجل وخشعت له وسجدت له وانقذت لله تبارك وتعالى فالمؤمن قلبه لا يرتفع ابدا من حاله السجود هذه لله عز وجل والخضوع والخشوع. يسجد سجده لا يرفع راسه بعدها ابدا. فعبد الله تبارك وتعالى لا يكون عبدا لهواه. أفرأيت أن اتخذ إلهه هواه؟ واضح. لذلك لما مر جعفر الصادق ببيت صدر منه صوت الموسيقى واللهو والشراب وهذه الأشياء، فخرجت جارية من البيت تلقي الخنانة، فقال لها: يا جارية، صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت: حر. فقال: صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه. وانطلق، فرأوها وهي تكلم هذا جعفر الصادق عليه السلام أو رحمه الله، فيعني قال: ماذا قال لكم هذا الشيخ؟ قالت: إن قال لي كذا وكذا، فإنني صاحب البيت حر أم عبد؟ فقلت: حر. فقال: صدقني، لو كان حرا لو كان عبدا لخاف من سيده أو خاف من مولاه. فتاب الرجل بساعته على يد جعفر الصادق رحمه الله. فهذا المعنى: أنت حر أم عبد؟ المسلم مقيد، هو في حكم سيده. فالطاعة الله عز وجل، يعني كما يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لأن الإيمان يقتضي أنك ليس كل ما تقدر عليه تفعله، فإنك تخشى الله عز وجل وتحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يعني يعجبني القيد وأكره الغل في المنام. يعني القيد ثبات في الدين، فإذا رأى الرجل نفسه في المنام أنه مقيد فهذا معناه أنه يفكر لأنه إيه؟ فيثبت على دينه. القيد ثبات في الدين، ولذلك قال: احب القيد او يعجبني القيد اذا رؤي الانسان في المنام، واكره الغل حين تجمع يدا الى عنقه. واضح. فالقيد ثبات في الدين، فالمؤمن هو مقيد في الدنيا، ليس كل شيء يقدر عليه يحل له او يستحيل ويستبيحه. لماذا؟ لان المؤمن التقي ملجم، ملجم كالفرس يلجم نفسه ويذكر مقامه بين يدي الله عز وجل، فينفك عن النصف الثاني مع اهوائه وشهواته. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن لانه مقيد. بعض الناس والعياذ بالله وكثير منهم ينتسبون الى الاسلام، الحرام عنده هو الذي عجز عن تحصيله، الحرام هو الذي عجز عنه، والكل ما قدر عليه فهو حلال، سواء في ذلك الاموال الاعراض الفروض وهكذا. إذا عجز فهذا يكون حراما عليه، أما إذا قدر فهذا حلال له، وهذا لا في شك أن الخيار يخالف الإيمان ويخالف الإسلام. على أي الأحوال، هذه أدلة القرآن وأدلة السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا جاء ينقص بالفترة عن الذكر فلا أن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى. إذا كان في حديث حنظلة: إيمان نقص لما فتر عن الذكر حتى اتهم نفسه بالنساء، فلا أن ينقص الإيمان بالمعاصي أولى ثم أولى. أيضا تكلم الإمام الأيوبي رحمه الله تعالى في هذا البحث، بحث الإيمان يزيد وينقص. فقال رحمه الله تعالى بسنده: قال: كنا عند سفيان ابن عن محمد بن عبد الملك المصري أبو عبد الله أو أبي عبد الله، قال: كنا عند سفيان بن عيينة في سنة 370، فسأل رجل عن الإيمان فقال: قول وعمل. أجاب سفيان بن عيينة: الإيمان قول وعمل. قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه. فأشار سفيان بيده. قال الرجل: كيف نصنع بقول عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ فقال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده. قول ماذا كان صحيح؟ متى؟ قبل أن تقرر أحكام الإيمان وتنزل الفرائض. قال: كان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده. إن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأبى لهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم. فلما علم الله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم امره ان يامرهم بالهجره الى المدينه فامرهم ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا لا دفعهم الاقرار الاول ولا صلاتهم. فلما علم الله تبارك وتعالى صدق ذلك من قلوبهم امرهم بالرجوع الى مكه ليقاتلوا اباءهم وابناءهم حتى يقولوا كقولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم فامرهم ففعلوا حتى اتى احدهم براس ابيه فقال يا رسول الله هذا رأس شيخ الكافرين. فوالله لو لم يفعلوا ما دفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة بالبيت تعبدا وأن يحلقوا رؤوسهم تذللا ففعلوا. فوالله لو لم يفعلوا ما دفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم امره ان ياخذ من اموالهم صدقه يطهرهم بها فامرهم ففعلوا حتى اتوا بها قليلها وكثيرها. والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الاقرار الاول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا اكلهم اباءهم ولا صلاتهم. فلما علم الله تبارك وتعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الايمان وحدوده قال عز وجل سبحانه وتعالى قل لهم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الايمان بالاسلام دينا. قال سفيان فمن ترك خله اي صفه من خلال الايمان كان بها عندنا كافرا ولم تركها. طبعا واضح من السياق انه يقصد دخولا لانه يقول هنا فمن ترك خله من خلال الايمان كان بها كافرا عندنا ومن تركها كفلا او تهاونا بها ادبناه وكان بها عندنا ناقصا هكذا السنة أبلغها عني من سألك من الناس. فعلق الحافظ الإمام محمد بن حسين الأزهري رحمه الله قال هذا دوام لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب الإقرار باللسان والعمل بالجوارح مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك. فقال الأوزاعي رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فمن زعم ان الايمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فانه مبتدع. قد يتشبك بعض الناس يقولون ما في دليل صريح على ان الايمان ينقص لكن عندنا ادله على انه يزيد. فاجماع اختلف على انه كما انه يزيد ينقص والدليل هو مفهوم هذه النصوص التي ذكرناها. ثم ذكر الامام الازهري رحمه الله بعد ذكر ما دل على زيادة الايمان ونقصانه نختصر ايضا يقول في القران ادله كثيره على زياده الايمان وذكرنا امثله منها. وقال قيل لسفيان بن عيينه الايمان يزيد وينقص قال اليس تقرؤون القران فزادهم ايمانا في غير موضع فهذا في الزياده. فقيل له ينقص اي هذا في الزياده لكن في النقص. قيل ينقص قال ليس شيء يزيد الا وهو ينقص. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نكته سوداء في قلبه. وجدت نكته سوداء في قلبه كل ذنب يرضع نكته سوداء في قلبه فان تاب وندع واستغفر ثقل منه قلبه. استنفر ثقل منه قلبه فان زاد اضاف الى السيئه سيئه سيئه ومعصيه فان زاد زادت حتى تعلو قلبه قلبه تغطي قلبه السواد. فذلك الران الذي قال الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون من الذنوب. وعن عمير بن حبيب قال الايمان يزيد وينقص. قيل له ما زيادته ونقصانه قال اذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته فاذا رحلنا وضيعنا فذلك نقصانه. وعن جر بن حبيب قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لاصحابه فلموا نزداد ايمانا فيذكرون الله عز وجل يجلسون ويذكرون الله تبارك وتعالى حتى يزداد ايمانهم. وعن عبد الله بن عتيم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدني ايمانا ويقينا وفقها. هذا اسناده جيد اللهم زدني ايمانا ويقينا وفقها. وعن ذكر ايضا قوله عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لانداد ذوي الراي من كنا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني ساعة السرقة يخرج من الإيمان كما يأتي الحديث يرتفع الإيمان من قلبه ويصبح مثل الذلة فوق رأسه فسحاب الذلة فوق رأسه يخرج منه الإيمان ثم يعود إليه إذا نزع عن هذا الكعب أو تاب منه. لا يسرق السارق حين يسرق ساعة السرقة لو عنده استحضار الشعور بتحريم هذا الشيء. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن معناه أن الزاني والعياذ بالله ساعد هذا الكعب أو السارق ساعد السرقة يخرج من الدائرة الصغرى دائرة الإيمان ولكن ما زال في دائرة الإسلام لكن إذا استحل فإنه يخرج من الإسلام تماما. فالتوبة تعيد من تدخل المشرك في الإسلام في الدائرة العامة كذلك أيضا التوبة التوبة من الشرك والتوبة المعصية تعيد إلى الإسلام أو يعني تدخله ثانية إلى دائرة الإسلام الإيمان. طبعا الدليل على ذلك ما الدليل أن بعض الناس يعني جماعة الخارجية المكفرين المسلمين العصار يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام ينفي عنه الإيمان أنت تظنه بأنه مسلم كيف هذا؟ ما الدليل على أن على أنه ما زال في دائرة الإسلام؟ نعم أنه إذا كان بخروجه من دائرة الإيمان وبقائه في دائرة الإسلام إذا كان خرج بالكامل هذا من الإيمان الكلية فاستحق أن يرسل ردة من بدل دينه فاقتلوه. واضح إقامة الحد أصلا هي تطهير واضح معروف الأحاديث حديث المرأة الغامرية وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الحكم عليهم بالإسلام والاستغفار لهم. فلو خرج غير المحتري بالزنا من الإسلام لقتل ردة لكنه يحد يجلد ولا يقتل كذلك الشارب الشارب يجلد والسارق يقطع فبنى على إسلامه ثم الحد كفارة من ذنبه وهذا لا يكون إلا لمسلم. وفي حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق رغم أنت أبي ذر يعني إذا مدحنا التوحيد لأنه ما زال في دائرة الإسلام. وعن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن والتوبة معروضة بعده. عن فضيل بن يسار قال قيل لأبي جعفر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن قال فدور دور دائرة وقال هذا الإسلام ثم دور حولها دائرة فقال وهذا الإيمان محصور في الإسلام فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك. نعم. وعن الفضل بن يسار قال قال محمد بن علي رضي الله عنه هذا الإسلام دائرة كبيرة ودور دائرة في وسطها أخرى وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ثم قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه ورجع إلى الإيمان. وقال محمد الإمام محمد بن شتيت الأيوبي رحمه الله ما أحسن ما قال محمد بن علي رضي الله عنهما وذلك أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. انظر إلى هذا التعبير الدقيق يقول لا تفرق في الإسلام إلا الإسلام يزيد وينقص لكن لا يزيد وينقص هو الإيمان فلأن الإنسان بالمعصية بالطاعة يزيد إيمانه وبالمعصية يضعف إيمانه. فهذه الأحاديث في الزاني والسارق وسارق الخمر تقول أن يخرج من الإيمان ساعة الشأن ويبقى في الإسلام. فالإسلام لا يقال في الإسلام يزيد وينقص وإنما يقال الزيادة والنقصان في الإيمان لأن حتى لو هو متلبس المعاصي وما زال في دائرة الإسلام. نعيد عبارة الإمام الأزولي رحمه الله معلقا على قول محمد بن علي رضي الله عنهما قال وما أحسن ما قال محمد بن علي رضي الله عنهما وذلك أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الإسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال الايمان نجل بدل يعني يوصف الايمان بالنجاه والنجيل لا يقبل ان يجتمع معه القريب فالايمان الذي موجود في قلب المؤمن لا يمكن ابدا ان يجتمع ويبقى في قلبه اذا فعل مثل هذه الفواحش او هذه المحرمات الاسلام الايمان يتنزه عن ان يتواجد في مثل هذا القلب فترعان ما يخرج منها منه والعياذ بالله الايمان نجاه يعني فمن النجاه الا يقبل معه خبيثا يقول ابو هريره الايمان نجه فمن زنى فارق الايمان فان لام نفسه وراجع رجع اليه الايمان وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وقال ابن عيينة الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له اخوه ابراهيم ابن عيينة كان صغيرا اصغر منه قال له يا ابا محمد لا تقولن يزيد وينقص فغضب وقال اسكت يا قبي بل حتى لا يبقى منه شيء لان المعاصي ضرب الكفر وعن هشام ابن عروة عن ابيه قال ما نقص امانه عبد الا نقص ايمانه اذا نقصت امانته نقص ايضا ايمانه وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد ايمانا ليطمئن قلبي المقصود بها ليزداد ايمانا ويقينا فالحاصل كما ذكرنا هذه قاعده من قواعد اهل السنه ان الايمان قول وعمل والقاعده الثانيه انه يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والعمل كما نوهنا في الرد على المرجئه من اركان هذا الايمان لابد ان العمل من جانب الاقرار والتصديق يقول الله تبارك وتعالى وانه له علم لما علمناه هل هذا من باب تحصيل الحصل؟ كلا انه له علم لما علمناه لانه له عمل بما علمناه والله عز وجل يقول فارونا ما امر الله به ان يوصل هذا علم ان يكون يعني الرحم صله الرحم وايضا يكمل وصل الايمان بالانبياء ثم بجميع الانبياء ولا تقطع ولا تفرق بين احد منهم في الايمان ايضا يدخل فيه وصف العلم بالعمل ويقول تبارك وتعالى في ذم بعض القوم وعلمتم ما لم تعملوا وعلمتم ما لم تعملوا تعلموا انتم ولا اباؤكم وعلمتم ما لم تعلموا فهذا ايضا المقصود به علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم لانه لم ينفعكم فالعلم اذا لم ينفع ضر لانه حجه على صاحبه ولذلك لما كان بعض السلف يكثر سؤال بعض الائمه كان بعض الناس يكثر سؤال بعض الائمه كثير جدا يسالوا عن اشياء ويكثر السؤال فقال له يوما كل ما تسال به تعمل به يا كل ما تسال عنه تعمل به قال لا قال فما اصنع بالزياد حجه الله عليه وقال بعضهم ايضا قال ايضا يعني ان العلماء اذا علموا عملوا فاذا عملوا شغلوا فاذا شغلوا فقدوا فاذا فقدوا طلبوا فاذا طلبوا هربوا نعم وقال الحكم رحمه الله قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لنحب ربنا عز وجل فانزل الله عز وجل بذلك قرانا فقال جل ثناؤه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم يعني علامة صدق المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا الى هذه الآية العظيمة يقول عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع هو النجاة في كلم وفي عمل كلام وعمل قول وهدي فما اطيب كلام على الاطلاق قولك لا اله الا الله فلا كلام اطيب من التوحيد اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع فما عمل اجل من اداء الفرائض ما تفرغ اليه عبدي لشيء احب الي مما افترضته عليه فلابد منهما لذلك لما كان بعض السلف يسال فيقال له ادعو الله لي يقول والعمل الصالح يرفع طريق دعائك كلم طيب لكن الكلم الطيب يحتاج يعني شيء يحمله ويصير به ويرفعه الى اعلى حتى يقبله الله فلذلك لابد ان يدعو اليك يمكن تضم انت ايضا الى الكلم الطيب العمل الصالح حتى يرتفع به ويهمه اليه وقال ابو العاريه في تفسير قوله تعالى اولئك الذين طرقوا قال تكلموا بكلام الايمان وحققوه في العمل فهذا ما توفر اليوم من الكلام في هذه القضيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله